السلام عليكم. بداية أحب أشارككم فرحتي بحصولي على حكم المحكمة ببراءتي بالشكوى الخاصة في قضية خاطفة الدمام، وانتم عارفين هالقصة اللي احنا تبنيناها قبل سنتين ونصف تقريبا، وكانت الشكوى مقدمة من قبل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية اللي أكن لها كل احترام وتقدير، لكنها رأت اني تجاوزت بعض الصلاحيات، وبفضل رب العالمين أتى الحكم لصالحي وتقديرا وتثمينا للدور الصحفي في مساعدة الأجهزة الأمنية وكذلك نشر الوعي في المجتمع. قصة الليلة قصة بصراحة جميلة، راح توديك إلى عالم من الإنسانية. القصة حصلت في الأردن عام 83، في رجل اسمه سعيد عبد ربه، ذاك اليوم صاحي من الصبح يعني كالمعتاد، عنده محل في مدينة جنوبية جنوب الأردن، وهالمدينة هذه في عام 83 وقت حدوث القصة كانت تعاني هالمدينة من الجفاف، وخصوصا أصحاب المزارع والحصاد وكذا، فالناس أصبح الوضع المادي عندهم صعب جدا، ما عندهم إلا إذا يبون يعني قوت يومهم يروحون إلى سعيد عبد ربه، هو الوحيد اللي عنده مثل السوبر ماركت، بقالة لكن كبيرة يحتفظ فيها بجميع المواد التموينية وغيرها، ويعطيهم بالآجل، يعني أي أحد يحتاج مثلا طحين، سكر، زيت، أي نوع من أنواع الأكل عن طريق الأقصاد، وهو يعرفهم يعني أهل مدينة وكلهم يعرفون بعض. لكن ذاك اليوم سعيد عبد ربه الفجر رايح للمحل، أول ما جاء عند تعرفون نفس الحاجز اللي يحفظون فيه واجهة المحلات مثل السحاب الحديد، فلقى الغطاء هذا الغطاء مرفوع عن الأرض، الغطاء السحاب يعني، عرف أن في أحد دخل المحل، فقال أنا ليش أدخل الحين وأفتح كذلك وأضيع البصمات وأضيع يعني مثل مسرح الجريمة، راح توجه على طول للسلطات الأمنية وبلغهم في الموضوع. ولأن سعيد عبد ربه يعني هذا من أكبر المحلات الموجودة عندهم، وإنسان طيب وخلوق والكل يعرفه حتى رجال الأمن، يعني مثل ما تقول في زعولة، أنا منو هالشخص اللي قليل الأدب اللي يعرف سعيد عبد ربه الإنسان الطيب الخلوق صاحب الشخصية المعروفة من وجهاء المدينة وما يقصر مع أحد، وتروح تكسر محله وتسرقه؟ المهم راحوا لرجال الأمن إلى المحل، وفعلا رفعوا البصمات وجوا صوروا الموقع الجريمة وكذا، وخلاص سجلوا القضية وجاري البحث عن المجرم. لكنهم كانوا مستغربين من شيء، يوم دخلوا المحل، المحل فيه فلوس، فيه شيكات، فيه يعني سجائر، فيه يعني شيء يعني يخف وزنه و يعني يرتفع يعني ثمنه، لكنه غير مسروق، في اشياء من السهل ان الواحد يسرقها، لكن اللي دخل المحل ما سرق اي شيء الا تنكة زيت سمنة. قالوا له يا سعيد عبد ربه متأكد انت؟ قال اي والله انا شيكت الان، الشيكات موجودة والفلوس وانا مأمن يعني، واهل المدينة كلهم يعرفون، مستحيل احد يقدم على مثل هالشيء، لكن هذا اللي دخل ما اخذ الا تنكة سمنة فقط، انا متأكد وعرف العدد يعني، والتنكة غالية يعني ما هي رخيصة لكنها من الحجم الكبير. قال فقط السمنة هذه اللي هي التنكة الوحدة المفقودة. سجلوا قضية والسرقة تعتبر سرقة، سواء سرق دينار ولا سرق 1000 دينار. تم تقييد القضية وجاري البحث عن المجرم. راحت الأيام وجت الأيام، الضابط اللي ماسك القضية رجع البيت في ذاك اليوم، زوجته معلمة، فدخل البيت ومجهزت له الغداء، تغدى ويبي يرتاح يبي ينام، يلتفت على زوجته ولا متضايقة وزعلانة وقال لها ايش فيك؟ ايش صاير لك؟ يعني في شيء انت اليوم؟ اليوم مو على بعضك. قالت لا ما في شيء والله، بس بسألك سؤال، يعني احنا يعني ممكن ان يعني نطلع الصدقة، يعني نطلع زكاة اموالنا ولا شيء؟ يعني عندك زكاة اموال تقدر تطلعها؟ استغرب من سؤالها، قال لها ليش يعني؟ قالت لا يعني علشان يعني انا والله بخاطري اني يعني اتصدق، بخاطري اني ادفع زكاة. قال ايه ما في مشكلة، انا فعلا عندي مبلغ وعندي بعض الاشياء ويعني وفي عليها زكاة، ما في مانع نطلع الزكاة. تعرفين اسرة محتاجة معينة يعني نعطيها؟ قالت ايه والله. قال لها منو هالاسرة هذه؟ قالت لا مو اسرة، في طالب عندي في المدرسة عمره تقريبا 11-12 سنة، هالطالب هذا تقول ان اليوم حصل خلاف بين الطالب وطالب اخر زميل له على سندويش، سندويش احنا نسميه سندويش، على السندويش هذه تشاجروا، وهذا الطالب يقول ان هذه سندويش لي والثاني يقول لا هذه سندويش لي، يعني صغار في العمر. فانا تدخلت وكانوا اثنيناتهم يعني زعلانين ويبكون، فانا اخذت السندويش منهم وعلشان اعرف هي في الحقيقة المنو فيهم، فتحتها وسكرتها وقلت اللي يقول لي شنو داخل السندويش يعني هي له. واحد فيهم سكت يعني، الثاني قال داخلها سمنة. تقول فعلا داخلها سمنة، وانا عطيت السندويش رجعتها له. لكن الموضوع مو هني، الموضوع منو اصلا ياكل يعني السندويش يحط فيها سمنة؟ سمنة نباتية شلون يعني ما تأكل، وخصوصا ولد في هالعمر وفي طلبة يعني يعني يحطوا لهم أهاليهم أجبان ويحطوا لهم يعني ما لذة وطاب من الأكل ما يأكله، هذا المسكين حاطي له سمنة وميت من الجوع يبي يأكلها جايبها من البيت. كسر خاطري فمسكته سألته قلت له يا ولد يعني ليش حاط سمنة؟ أنا ماني عارفة يعني من اللي مسوي له ساندويتش. قال والله إحنا ببيتنا ما في إلا سمنة، وأصلا أنا كنت طول الفترة الماضية أكل الخبزة يعني أكلها بدون أي شيء، بس الحمد لله الحين عندنا سمنة. تقول أنا حزنت عليه حزن شديد وبديت أسولف وياه ويسولف لي عن بيتهم اللي ما في أي قطعة من الأثاث، بيت قديم، أبوه كبير في العمر وتعبان مريض، وأم المسكينة ووضعهم، وهم ما عندهم إلا هالولد هذا اللي هو الطالب. فالله يخليك، تقول حق زوجة الله يخليك، إذا عندك صدقة إذا عندك زكاة خلنا نروح نعطيهم. قال حاضر، بكرة إن شاء الله أنا وياك نروح، بس جيبي عنوان الولد وين بيتهم ونروح أنا وياك ونعطيهم، واللي يحتاجونه نشتري لهم بعد شتبين. قالت له جزاك الله خير. فعلا خذت من الطالب مكان بيتهم وفترة العصاري، خذت زوجها الضابط وراحت إلى بيت الضابط، عفوا بيت الولد طالب. يوم دخلوا البيت ولا حالة كثيفة، حالة تقطع القلب. أبوه عمره تقريبا 65 سنة لكنه مريض وأحدب الظهر لأن ظهره مكسور مسكين، وما قدر يعني يعالج الكسور اللي في ظهره فأصبح أحدب يعني وتعبان، والمرة كبيرة وكذا، وما عندهم سبحان الله إلا ولد، الولد هذا اللي جاهم في وقت يعني متأخر يعني. فحزنوا الضابط وزوجته عليهم بشكل كبير، عطهم الفلوس وعطوهم يعني كل الحاجات اللي هم اللي شارينها معاهم واللي يحتاجونه وكذا. لكن الضابط لما دخل البيت شاف ان البيت خاوي ابدا، ما في اي شيء، بيت قديم وتعبان ما في أبسط وسائل الراحة، لا فرش لا كنب لا مخدة لا وسادة، الملابس مقطعة، الحالة تعبانة. لكن استغرب أن في وسط البيت موجودة تنكة سمنة ومفتوحة بشكل عشوائي، يعني حتى الفتح فاتحينها بطريقة يعني غير صحيحة، والبيت أبدا ما فيه شيء، ما عندهم إلا شاي وخبز وسمنة. نسى الموضوع وراح مع زوجته، رجعوا البيت. لكن قاعد يفكر يعني هذول بدل ما يعني هو بينه وبين نفسه يقول بدل ما اشتروا السمنة، تنكة سمنة كبيرة، كان اشتروا يعني هو في باله كذي يفكر شوي ويتذكر شغلة، قصة المحل اللي صاحبه سعيد عبد ربه اللي انسرق منه تنكة السمنة، وقال اي والله معقولة يكون هو، ويروح إلى محل سعيد عبد ربه، قال له وين تنكة السمنة اللي عندك اللي مثلها المسروقة؟ قال هذه نفس هذه بالضبط. أول ما شافها قال لا، مليون في المئة أن هذا الشايب هو اللي سرقها. لكن القانون قانون، فقير ولا مو فقير هذا قانون لازم يطبق. ثاني يوم وياخذ عناصر رجال أمن ويروحون إلى بيت الشايب اللي هو بيت الطالب نفسه، ويستدعي شايب، قال له حجي تعال معانا بكل هدوء ونبيك موضوع. الشايب على طول أول ما شافه جلس يبكي، عرف إن انكشف. فقال الضابط قال له يا حجي أنا أعرف وضعك، وأنا جيتك قبل يومين مع زوجتي وما قصرت معاك ومتعاطف معاك لأبعد درجة، لكن الحق حق والقانون قانون، الله يخليك أنت لك كل الاحترام والتقدير، ولا تخليني أضغط عليك ولا أزعلك، أبيك تعترف من نفسك. قال له بس أنت وصلني مركز الشرطة وأنا أقول لك كل شيء. خذها إلى مركز الشرطة، قال له تكلم. قال له أنا إنسان فقير جدا، ولا أقدر أعمل ولا أقدر أشتغل وتعبان ومريض وكذا، زوجتي تشتغل عند فلان بيك، يعني أحد العائلات المعروفة، يعني شخص تاجر تشتغل عند زوجته، تجيهم في اليوم يعني أو مرة واحدة في الأسبوع عفوا يوم الخميس، تعطيها دينارين، زوجة البيك تعطيها دينارين، هالدينارين إحنا نعيش فيهم رغم إنها بسيطة لكن يعني تكفي مصروف الولد، تكفي نشتري شيء بسيط يعني نعيش، وهذا اللي الله قدرنا عليه. ما وأصلا إيه زوجة البيك ما هي محتاجة لشغل زوجتي، لكن قاعدة تعطف عليها، ولأن زوجتي فيها عزة نفس وأنا عندي عزة نفس، ما نبي نشحد أو نمد إيدنا للناس، فعايشين على هالدينارين. لكن قبل شهر سافر البيك مع زوجته للخارج، ويجون بعد شهر وانقطع عنا المصروف اللي هو الدينارين في الأسبوع، والآن أصبحت في حاجة يعني يرثى لها، والله إني أموت جوع لكن ما عندي أي مانع. المشكلة في الولد، الولد كل يوم الصبح نطلع له خبزة اللي إحنا نخبزها، ونطلع له كاسة شاي نقول له اشرب شاي وكل الخبزة وروح للمدرسة. الولد كان صابر أول مرة ثاني مرة، بعدين خلاص انفجر، ما عاد يتحمل يشوف أصدقاء الطلبة في المدرسة اللي يجمع صمون فيها لبنة وزعتر وجبن وزيتون وحركاته، وهو ما يأكل إلا خبزة وناشفة، وقعد يبكي وقال أنا ما راح أكل، وفعلا استمر طول اليوم بدون أكل. خلاص الولد نفسيته ما تقبل، خلي يجي يشوف عيالنا الحين هالجيل، خلي يشوف عيالنا الحين اللي عيش ودجاج ولحم ووجبات، ويقول لك ما أبي أندومي، ابي كيكه وابي حل. الله الولد كان صابر على خبزه، لكن يقول علشان ارضي الولد واخليه ياكل طلعت هايم على وجهي في السوق اشوف حل، اشوف اي احد يشغلني، اشوف وانا تعبان يلا امشي. لكن لما جيت عند المحل وكان هذا الكلام بالليل، شفت ان صاحب المحل حاط القفل على السحاب الغطاء، لكن الظاهر ما وضع القفل بشكل صحيح مع المكان اللي يعني يمنعه من انه يرتفع. فرفعت الغطاء وفتح معاي الغطاء اللي حاجز الباب للمحل. لما انفتح معاي طالعت المحل فعلا وجدت فيه كل شيء. والله ما مديت ايدي لا على فلوس ولا على اي شيء في المحل الا سمنه، لا هو عفوا تنكه السمنه نفسها، لان تنكه السمنه نقدر نعيش فيها اطول مده ممكنه. كل ما جاء الولد نجيب له خبزه ونمسح عليها بالسمنة والحمد لله بدأ يأكل. لكن أنا كنت أنتظر فقط زوجة البيك ترجع من السفر، وترجع زوجتي تشتغل عندها كل يوم خميس وتعطينا هالدينارين، وأبدأ أسدد صاحب المحل سعر تنكة السمنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الناس مرات وين توصل لمرحلة من الجوع، مو عشانها، عشان عيالها. والله قال والله يا حجي أنا والله متعاطف معك، ولو هي الموضوع فيها فلوس الحين أدفع اللي تبيه حق صاحب المحل علشان يتنازل، لكن المشكلة الآن القضية أصبحت مسجلة، والقضية الآن هي قضية الحق العام، يعني ما هي قضية صاحب المحل. جابوا صاحب المحل أول ما درب السالفة قال أنا متنازل، تعال للمحل وخذ اللي تبيه يا ابن الحلال. والله لو جالسة لو جايني قايل لي أبي والله لا أعطيك المحل باللي فيه، أنا متنازل. قالوا له إيه أوكي متنازل، لكن القضية مسجلة الآن، خلينا نشوف رأي المحكمة ويتم إحالة الشايب المسكين هذا للمحاكمة في أول جلسة فيها قاضيين. القاضي الأول بدأ يبكي لما سمع قصة الشايب هذا وشلون الجوع فيه وشلون كان يعاني وما عند له الولد وزوجته اللي تشتغل تغسل ملابس زوجة البيت كل بالأسبوع مرة واحدة علشان دينارين فقط. المهم قاضي تعاطف جدا وقاضي ملتزم بالقانون، قال احنا اوكي احنا متعاطفين معك لكن القانون يبقى قانون، هذه سرقة وهذا فيها الحق العام حتى لو تنازل صاحب المحل. القاضي الأول اللي كان متعاطف يعني ما يبي يعني يكسر بقاعدة المحكمة نفسها أو بهيبة القانون، فعطى رأيه يعني من باب روح القانون إن هذه لا تعتبر سرقة، والشخص ما كان ينوي السرقة ولا كان سرق الذهب، عفوا ذهب أو أي شيء داخل المحل، يعني ذهب فلوس شيكات سجائر شيء غالي يعني وأخف من اللي خذاه اللي تنكة السمنة. القاضي الثاني قال لا السرقة تبقى سرقة يتم محاكمته. لما اختلفوا القاضيين في أول درجة هني تكون محكمة الاستئناف تفصل الحكم، جابوا قاضي ثالث. القاضي الثالث رأيه هو اللي يفصل بين الرأيين، جابوا القاضي الثالث. لما جاء وتكلم في الموضوع قال لهم يعني حتى موضوع السرقة ما كان بالطريقة اللي هي السرقة اللي مكتملة الأركان، يعني هو ما كسر باب، الباب كان فعلا يعني مفتوح، يعني القفل ما هو مقفل، ما كسر القفل، الموضوع ما هو جناية. الشيء الثاني كان بإمكانه يسرق أكثر من كذي، لكن هو سرق فقط تنكة سمنة وهي أصلا يعني ما لها أي قيمة تجاه المبالغ اللي كانت موجودة في صندوق المحل وكذلك الشيكات والكمبيالات وغيره. فأنا أيد صراحة أن ننظر يعني بعين العطف والرحمة لهذا الرجل مع يعني التعهد بعدم الرجوع لهالشيء هذا. وهني كانت يعني المحكمة لصالح الرجل وتم تبرئته من القضية مع أخذ التعهد. ومعد ما حصلت هالقصة جاء صاحب المحل وغرق بيت هالرجل هذا بجميع المواد التموينية من أكل وشرب، وقال له لين الله ياخذ أمانتي مدام أني حي على هالدنيا هذه كل مستلزماتك أكلك وشربك يجيك لي بيتك. وقاموا كذلك أهل المدينة اللي عرفوا بالقصة والضابط وزوجته، الكل بدأ يهتم في هذا الرجل وزوجته والطالب اللي هو كان سبب أن رب العالمين يعني يفتح على أبوه وأنه ما يعني أنه يحلل الأكل اللي عنده. هذه نهاية قصتنا، ووعدكم إن شاء الله بكرة الخميس أنه راح تكون قصة نارية. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.